يا حسين يا من إلك ناحي وحزن كل ملك وانفجعت الأملاك وانفجعت الأملاك كل ما يلوح الفجير من منحرك ينتثر دمك على الأفلاك واحنا على هاي الصفة دمعي الحزن نذرفة يا ابن النبي وننعاك مهما يطول الزمن مهما يطول العمر ما ينخمد هالجمر يتوهج الذكراك خذ يا إمام الهدى عهدا بطول المدى وذا نداء بدا في قلبي المجروح في قلبي المجروح خذ يا إمام الهدى عهدا بطول المدى وذا نداء بدا في قلبي المجروح في قلبي المجروح يا حسين يا حسين ريحانة ريحانة وعامود اللي صوابها صواب بالأثر أيتام وعامود اللي صوابها صواب بالأثر أيتام أكثر من لي بخيام جمرات العطش تاذين جمرات العطش تانين بيسهام الزمان انصاب ضلعي وي يا ضلع امي يا عباس كسر بالباب يا عباس كسر بالباب خاف اشرح وضع بيت صدع يا طيب الاحساس من يوم الضلع لسه الدمع يا طيب الاحساس دم هلت عيوني وبفقدك ويلوني دم هلت عيوني وبفقدك ويلوني ويلوني ويلوني من ظلم الدهر قلب انكسر خوف مثلي مثلي من صبر عندك خبر خويا يا عب من ظلم الدهر عاش مثلي من صبر عندك خبر خو بزغري ويتموني بزغري ويتموني وبفقدك بزغري ويتموني وبفقدك ويلوني ويلوني يا زين العابدين أدري القلب مجروح وريد انك مثل نوحي تون وتنوح يا زين العابدين ادري القلب مجروح اريد انك مثل نوحي تون وتنوح جسومي وكل جسم كلفه يظل مطروح تعال احفر مضاجعهم يا بعد الروح إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا غاتي أريدك تدفن العترة بجفن مقروح وتوسد من علي الأكبر نحر مذبوح نحر مذبوح وتهيل تراب على الأطياب، على الأطياب تهيل تراب، تهيل تراب على الأطياب، على الأطياب تهيل تراب. قمر هاشم مثل جاسم، ومثل جاسم قمر هاشم، تنزله كل من بقبره أبوك المن قطع نحره، توسد طفل عن صدره، صدر صدري، صدر صدري عفت قبر بدمير.